بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم احشرنا معهم يا رب العالمين. وبعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا ودل الأمة عليه، بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلوات ربي وسلامه عليه. فما أجمل أن نعيش مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحثك على العمل الصالح. والله جل وعلا بين لك فضل المسارعة في الخيرات، وأن هذا كان من شأن الصالحين من الأنبياء والمرسلين ومن جاء من بعدهم، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. وقال تعالى: فاستبقوا الخيرات. وقال جل وعلا: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. وقال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فهذه جملة من أحاديث البشير النذير صلوات ربي وسلامه عليه، فيها خير عظيم يأمرك بفعل الخير ويحثك عليه رجاء ما عند الله تعالى من الثواب. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. والحديث في صحيح الجامع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الله وما ولا، أن تكون على ذكر أو على طاعة، أن تكون في أي طاعة من الطاعات. وعالما يعلم الناس الخير أو متعلما. فإن الذي لا يذكر الله عز وجل ولا يكون على طاعة ولا يعتني بأداء الفرائض ولا يحرص على أداء الواجبات ولا يعلم الناس الخير ولا يحرص على طلب العلم، فإنه يقع تحت اللعنة والعياذ بالله. ولذلك فإن بعض السلف قال: كن عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن الرابع، وهو الذي لا يعلم ولا يعلم ولا يسمع، لا علاقة له بالدين والعياذ بالله، مسلم في بطاقته وفقط. ما هكذا يا إخوة ينبغي أن نعيش؟ إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. فكن ذاكرا لله دائما أبدا. إنسانك هذا لا يفطر عن الذكر، أو كن مشتغلا بأي طاعة من الطاعات، المهم أن تكون في يومك على خير، وأن تقضي هذا اليوم في فعل الخيرات. وإذا نمت فعليك أن تستحضر النية الصالحة: أنني سأنام إن شاء الله تعالى، وبعد الاستيقاظ أذكر الله وأتوضأ لصلاة الليل أو لصلاة الفجر أو للأذان كي أؤذن فإنه يستحب لك أن تتوضأ، والأذان بغير وضوء صحيح ولا شيء فيه، والأفضل أن تتوضأ أو إلى آخره. فإنك إذا نمت فإن السجل ما أغلق بعد، الصحيفة، صحيفتك لم تغلق، حسنات جارية وأنت نائم. نعم، لأنك استحضرت النية الصالحة قبل أن تنام. نعم، يقول بعض السلف الصالح: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني إذا نام فإنه يحتسب عند الله عز وجل هذا الوقت الذي قضاه في النوم، والله عز وجل كريم عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظافره. والحديث رواه الإمام مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه. حرصوا على الوضوء وكثروا الخطايا بشرط أن تعقد النية وأن تنوي وأنت تتوضأ أنك لن تعود إلى فعل المعاصي. أما عن هذا الذي يصر على فعل المعصية ويتوضأ ولا يفكر في توبة ولا يعتني بأمرها، فكيف تخرج الخطايا من تحت أظافره؟ كيف يكون ذلك مع الإصرار على المعصية؟ كم من أناس يصلون ويسفكون الدماء ويقعون في أعراض الناس ويأكلون أموال الناس بالباطل، وعلى هؤلاء أن يتوبوا إلى الله ولا يتركوا الصلاة. لك: من لم تنهى صلاته فلا صلاة. من قال هذا الكلام؟ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فلن نترك الصلاة بسبب أننا نقع في المعاصي. قل لك: والله أنا أقع في المعاصي ولا أستطيع أن أصلي، أنا أستحي من الله. هذا لا ينبغي، كل هذا من مداخل الشيطان. فإنك إذا واظبت على الصلاة حتما هذه الصلاة ستنهاك، لأن الله عز وجل قال ذلك: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. والحديث رواه الإمام النسائي وهو صحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. السواك يطهر الفم ويرضي الرب. من منا الذي يحمل سواكا في جيبه؟ طبعا أنا أتكلم يعني بقلب قوي لأنني أحمل السواك معي الآن وإلا ما تكلمت. من منا الذي يحرص على هذا الأمر؟ يرضي الله عز وجل، ترضي الله، تكسب رضا الله بعود من الأراك بجني. لماذا نفرط في هذه الخيارات؟ سبحان الله العظيم. وأبناء الغرب الكافر يتكلمون عن الفوائد التي تكون في هذا العود، ليسوا من المسلمين لكنهم ما تركوا شيئا إلا ونظروا فيه وتأملوا. ولذلك فلو أن رجلا خرج وكان عنده فكرة من العرب مثلا وقال: عندي فكرة يعني فيها كذا وكذا، أننا سنخترع كذا وسنصنع كذا، لاتهموه بالجنون. أما في بلاد الغرب لا، أبدا، تعال في أي شيء تفكر، طيب اكتب او اعرض، مجال فتيح للعلماء في شتى المجالات للنبوء. كم من رجل نابغ ظهر ونشأ وترعرع في مصر وقتلت احلامه ولا يجد ما يستطيع من خلاله ان يظهر هذه العلوم إلا عند الكفار، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وما خبر مشرفة، دكتور مشرفة، عنكم ببعيد، كان من أهل دمياط طبعا، هذا من عباقرة العلماء في علوم الذرة وإلى آخره، ولا أريد أن أستطرد في هذا الأمر. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا فعلى العين والرأس لابد أن تكون مصدقا موقنا، لأنه لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا حديث عظيم في فضل الأذان. من منا الذي فكر فيه ولو لمرة؟ ولكن قبل أن تؤذن لابد أن تتعلم فقه الأذان، وأن تقوم بعرض هذا الأذان على شيخ قارئ أو على رجل عالم حتى يصحح لك. من منا الذي فكر فيه ولو لمرة؟ طيب اسمع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعت أحدا صلى وسلم على حبيب القلوب صلوات ربي وسلامه عليه. يقول صلى الله عليه وسلم المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. فهذا شرف عظيم، شرف عظيم أن تكون من المؤذنين إذا احتسبت الأجر عند الله تبارك وتعالى. كنت في بعض المحاضرات للشيخ محمد حسان حفظه الله تعالى ونفع بعلمه، فذكر أحاديث كثيرة عن فضل الأذان، وقال كل من أذن، من أذن لله تبارك وتعالى، فكل من دخل المسجد كان في ميزان حسنات المؤذن حتى وإن لم يسمع الأذان. عجيب، في كل صلاة يأخذ أجر المصلين. طيب يا شيخ أنا ما سمعت أذان المؤذن ولكنني جئت سمعت الأذان في بيتي أو لأنني أحرص على الصلاة، أيضا أنت في ميزان حسنات المؤذن. الله أكبر. يقول الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قيل نزلت في المؤذنين. الله أكبر. من أحسن قولا ممن دعا إلى الله؟ الآن الناس ينفرون من الأذان، ليس عندي وقت. يقول عمر رضي الله عنه لولا ضيق الوقت أو لولا الخلافة لأذن. لولا ضيق الوقت يشتغل بأمور المسلمين لا يعرف النوم. عمر رضي الله عنه يحكم دولا عظيمة أمما من الناس لولا ضيق الوقت لأذن. الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أي العمل أحب إلى الله تعالى قال الصلاة على وقتها. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. هذه الكلمة وجهها إلى الأخوات، المرأة الصالحة في بيتها تشتغل بأعداد الطعام. والله هذه الكلمة قيلت لي أمس من بعض الإخوة، إذا قامت من نومها طبعا بعد طلوع الشمس صلت الصبح، وهذا حرام لا ينبغي. صلاة الظهر لا تصلى إلا مع العصر أو قبيل العصر، يعني قبل أذان العصر بوقت قليل، أو ربما أذن العصر وهي تصلي الظهر. صلاة المغرب لا تصلى إلا مع العشاء، وصلاة العشاء لا تصلى إلا بعد منتصف الليل أو قبيل الفجر، وربما لا تصلي العشاء. هذا حرام، هذا من كبائر الذنوب، تأخير الصلاة عن وقتها بغير عذر شرعي حرام وباب عظيم من أبواب الكبائر في حق الرجال والنساء. والله كنت أشتغل بإعداد الطعام والمدارس والعيال، والرجل لا يسكت يريد كذا وكذا وكذا ولا يعجبه شيء. اتق الله في المرأة، وإذا أذن للصلاة نادى المنادي اتركي كل شيء فأمر الله أعظم. وهذا الكلام للرجال والنساء. أمر الله أعظم يا إخوة. كيف تؤخر الصلاة عن وقتها وأستشهد بآية واحدة من كتاب ربنا جل وعلا؟ يقول الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ما في رجل في المسجد إلا وهو حافظ لهذه السورة، يحفظ سورة المعون ويحفظ هذه الآيات وهو طفل صغير، أليس كذلك؟ ما في شك. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ما معنى ساهون؟ يؤخرونها عن وقتها. ما حسابهم؟ أعد الله عز وجل لهم واديا في جهنم اسمه ويل، جهنم تستغيث من شدة حره. الله أكبر، فما بالكم بالذي لا يصلي؟ لا لا لا، نحن لا نتكلم عن هذا الرجل، فإن إسلامه أو إن انتسابه إلى الإسلام مختلف فيه، قال بعضهم مسلم وقال بعضهم لا، ليس من المسلمين. أتكلم عن هذا الذي يصلي خمس صلوات لكنه يؤخر الصلاة عن وقتها، لا يصلي الصبح إلا بعد طلوع الشمس، وهذه حياته. ماذا أصنع؟ أفرغ من عملي بعد منتصف الليل وأنام، لا أستطيع أن أصلي الفجر في جماعة. خلاص أنت حر، انتظر ما عند الله من العذاب والعياذ بالله. فأنت ما خلقت إلا لله، إلا من أجل عبادته. لو فعلتها مرة في الأسبوع أو في الشهر خلاص، نحن بشر، لكنك أصررت تصر على تضييع صلاة الفجر، لا، لا مبرر لك ولا عذر لك عند الله. فيا أيها الإخوة الأحباب، أنصح نفسي وإياكم بالحرص على الصلاة في وقتها. والله كلمت المرأة كثيرا، خلاص أنا لا أمل عندي في إصلاحها، فلماذا صبرت على معاشرتها؟ والله كلمتها كثيرا، خلاص يا حرة. طيب نعم، لماذا صبرت على معاشرتها؟ كيف تصبر على العيش معها وهي لا تصلي؟ عجيب. رجل من المسلمين وجه سؤالا في بعض المجالس للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، محدث الديار الشامية، فقال له: يا شيخ، امرأة تقول انها تعاشر رجلا لا يصلي، وكلمته كثيرا منذ سنوات ولا فائدة فيه. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: هذه المرأة ان كانت تريد الفتوى من اجل العمل علمناها، وان كنا سنتكلم كما لو لم نتكلم فلا داعي للكلام، حكم معلوم، لا يجوز لها ان تعيش مع هذا الرجل. لكن لكن اذا قلنا ذلك، هل ستذهب وتطلب منه الطلاق؟ لن نتكلم ولن نصدر الفتوى الا اذا علمنا انها ستعمل. اما عن احوال المسلمين مع الزوجات فهذا امر منكر وعجيب. كلمها مرة او مرتين او اكثر خلاص هي حرة، كيف ذلك؟ هذا لا ينبغي يا اخي، هذا لا ينبغي. والمرأة كذلك، لابد ان تذكر الزوج وان تخبره بانه لا يحل لها ان تعيش معه ما دام لا يصلي. هذا كلام العلماء يا اخوة. واذا اتى رجل وطلب منك او طلب منك ان تزوجه، فلا يحل لك ان تزوجه وان تعقد له على ابنتك اذا كان لا يصلي باتفاق العلماء. اول شيء كم معك؟ ما حرفته؟ ما شهادته؟ لا، اول كلمة هل تصلي في جماعة؟ اول شيء ما شهادتك؟ ماذا معك من الدنانير؟ هل عندك شقة؟ لا، اول شيء هل تصلي يا اخي الحبيب في جماعة؟ اذا قال لك لا فلا خير فيه. يقول الإمام ابن القيم، وأختم بهذه الكلمة، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إياك أن تأتمن أحدا من الناس وكان خائنا مع الله. لماذا؟ لأنه خان العهد مع من أحسن إليه ومع من خلقه، فكيف يكون وافيا معك وأنت من الناس؟ أقول: من رأيته يقول العهد مع الله فإياك أن تأتمنه على عرض أو على أي شيء. لماذا؟ لأنه خان العهد مع الخالق، فكيف يكون وافيا أو كيف يكون صادقا مع المخلوقين؟ نسأل الله تعالى أن يعلمنا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا. يعني أنا بذكر نفسي وإياكم بقراءة المجلة الحقيقية، فهي طيبة جدا ونافعة للغاية، وجزا الله خيرا من كتبها. بصراحة وبصدق في الأسبوع الماضي أنا أخذت منها كلمات وخطبت خطبة الجمعة منها، نادي المجلة الطيبة المباركة، فهي حجة علي. خلي الشهر يمر ألا ما تقف قدام المجلة دي وتقراها كلمة كلمة. أخوك تعب على ما جمعها، وتعب على ما كتبت على الكمبيوتر وعلقها لك، بيديك علم جاهز. زي ما احنا بنتكلم أخوك بيكتب لك، هو ما بيكتبش فيك بس بيكتب لك. فالحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق بها. أنت بتدور على الحكمة، ففيها كلام طيب، وهي على السنة بفضل الله، وفيها ضرر والله من كلام العلماء يا إخوة، والله بفضل الله أكثر من مرة محاضرة أو خطب أو كلمات وعظية، يعني فيها كلام رائع جدا عن مسألة الاحتفال بالمولد النبوي، وأبيات شعرية أفتكر إن أنا قلتها في أكثر من خطبة وفي أكثر من درس. فياريت نحرص على قراءة المجلة الحقيقية دي، وما تنسوش أخوكم تدعوا له، مش هقول اسمه طبعا لحسن يزعل، بارك الله فيه أخي الحبيب طبعا، يعني نسأل الله نرزقه الإخلاص. احرصوا على قراءة المجلة دي، وياريت كل واحد يقدر إن هو يصور النسخة دي واعملها عنده في الورشة، أو يوزع منها، أو يعملها في الزاوية اللي عند بيته. كل من خطب، يعني اللي بيكتب ده قال لك أنا بعمل خير وخلاص، لكن هو كان يعرف إنه هيتخطب منها الجمعة ومئات يسمعوها، والله أعلم بقى ده حاجة وهو إخلاصه. فأنا عايزك برضو يعني تحرص على فعل الخير ده، تطور ورق، تجيب كتاب للعلماء، تنشر الخير، بس قبل ما تنشر كتاب أو تنشر مطوية أو حاجة تسأل أهل العلم بس، عشان ما نقعش في المتاهة اللي هي الورقة بتاعت اللي كنت حضرتكم منها دي. والسلام عليكم.